بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الرهن في الحضر، قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الرهن. والرهن هو توثقة دين بعين، يعني أن الإنسان عندما يبيع سلعة ويكون الثمن مؤجل ويريد أن يحتاط إلى أن حقه لا يضيع، يرهن شيئا إذا جاء الأجل وهو لم يوفي يباع الرهن ويستوفي الذي يعني طلب الرهن أو الذي أخذ الرهن يستوفي حقه منه، يعني فهو توثقة دين بعين. والعين هو الرهن، يعني الشيء الذي ناقه أو سيارة أو بيت أو عمارة أو يعني أرض وما إلى ذلك، هذا رهن. يعني معناه أن الذي صار يعني الذي حصل يعني الرهن فيه أنه عندما يأجي الأجل ولم يوفي فيمكنه أن يعمل على بيع هذا مرهون ويستوفي حقه منه، فإذا هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين. باب شو؟ باب إيش؟ باب في الرهن في الحضر. باب الرهن في الحضر. الرهن في السفر جاء منصوصا عليه في القرآن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وليس المقصود من ذلك أن الرهن لا يكون في السفر بل يكون في الحضر، وإنما ذكر في السفر لأنه الغالب أنه يحتاج إليه في السفر، لأنه ما يوجد في الغالب يعني كتابة، ولا يوجد يعني شيء يعني في السفر، وإنما يعني الحضر هو الذي يعني يحتاج إليه، وهو الذي السفر هو الذي يحتاج إليه في الغالب، وليس هناك ولا يدل على أن هذا خاص بالسفر، يعني قوله: وإن كنتم على سفر، وإنما لبيان هذا هو الغالب أنه يحتاج إليه في السفر، لكنه في الحضر جائز. إذا ذكر الآية هي في السفر، ولكن المقصود من ذكرها مع في كتاب الرهن في الحضر لأن ذكرها إنما هو الغالب، وأنها يعني يكون في الحضر كما يكون في السفر. ورد الحديث الدال على أن الرهن يكون في الحضر، يعني فالذين يصون على الحضر من أجل أن السفر جاء التنصيص عليه، والحضر هو الذي يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى يعني شيء يثبته من السنة، لأن القرآن جاء بالرهن في السفر، ولا يعني ذلك أنه ينفي الرهن في الحضر، وإنما لبيان أن الغالب أن الحاجة تكون عليه في السفر، لأنه لا يوجد الكتاب ولا يوجد التوثيق أو التوثق، فصار يعني يكون هناك رهان مقبوضة بين البائع والمشتري. وأورد الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتهن من اليهودي شعيرا وإلى أجل، وأنه رهنه درعه يعني في ذلك، فهذا يعني يدل على الحضر، ولم يكن ذلك في سفر، بل جاء في بعض الروايات في المدينة، يعني جاء في بعض الروايات للحديث أنه كان في المدينة، يعني أنه في الحضر، يعني وليس في سفر. قال ايش الحديث؟ رهن رسول الله سلم درعه بشعير. رهن درعه في شعير يعني في مقدار آصع. جاء في بعض الروايات انها 30 صاعا من شعير. جاء في انها 30 صاعا من شعير. وجاء في بعض الروايات انها مدة سنة. انه رهنه وان البيع الاجل الى سنة وانه رهنه درعه. وانه رهنه درعه. وهذا يعني دال على ما ذكره مصنف من الترجمة وهي أن الرهن يكون في الحضر كما يكون في السفر. وقد قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتهن من اليهودي وكيف لم يحصل ذلك من أصحابه الميسير الذين عندهم يسار، يعني ما الرسول ما طلب منهم ولا حصل منهم ذلك. وقد أجاب يعني بعض أهل العلم بأن ذلك إنما حصل منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز يعني في مثل هذه المعاملة يعني مع اليهود والبيع والشراء والرهن يعني معهم، أو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يوافقون على أن يعني يفعلوا مثل هذا الفعل وأنهم يرهنون شيء، وإنما يتسابقون إلى إلى إلى خدمته وإلى تحقيق ما يريده دون أن يكون هناك يعني شيء من التوثق بالنسبة للرهن. فكون النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود أو لبيان الجواز أو لكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني لا يرضون أن يحصل منهم يعني ذلك الشيء، لا يرضون أن يحصل من ذلك الشيء وهو التوثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يحرصون على أن يعطوه من أموالهم ما تيسر لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إيش الحديث قال؟ قال ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. يعني معنى هذا أن الرسول أن اليهودي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أرسل أنسا يعني له في ذلك، وأن الشيء الذي قدم له يعني أنه إهالة مشى له في خبز شعير يعني في خبز شعير وإهالة سنخة. والإهالة هي الشحم المذاب أو الشحم الذي يعني سنخة يعني تغيرت رائحته، إما لحم مذاب أو غير مذاب، ولكن شحم مذاب أو غير مذاب ولكنه متغير الرائحة. نعم. قال ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما بقي أو ما يوجد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، يعني لا أصبح ولا أمسى إلا صاع، وكان عنده 9 بيوت 9 نسوة، ومع ذلك يعني هو صابر وهن صابرات ومحتسبات ويرجون ثواب الله عز وجل ولا يريدن الدنيا وزينتها. ولهذا عند التخيير اخترنا الله ورسوله وما اخترنا أن يطلقهن ويحصلن الدنيا ويحصلن المتاع في هذه الحياة الدنيا، بل اخترنا الله ورسوله وهن صابرات محتسبات ولهن الشرف بكونهن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصبرنا كما صبر رسول الله عليه الصلاة والسلام على ضيق العيش وعلى قلة يعني ذات اليد. وإنما يحصل ذلك لكثرة إنفاقه، والذي عنده ينفد لأنه كان يأخذ من الفيء يعني قوت أهله لمدة سنة، ولكنه ينتهي بالإنفاق منه صلى الله عليه وسلم وكونه يعني ينفق منه، فيأتي الوقت يعني فينفد في وقت قصير حتى يكون يصبح ويمسي ليس عندهم إلا مقدار صاع، مع أنهم 9 أبيات فيهن 9 نسوة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فهذا الإشارة إلى التقلل للرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وأن زوجاته يعني مثله على ذلك، وأنهن صابرات محتسبات ويرضين بما رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه، يرضين لأنفسهن بما رضيه الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام، هشام بن الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن من؟ قتادة. نعم. عن أنس قتادة من الدعامة، عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من رهن درعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيلة في السلف، فقال إبراهيم: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي رهن من رهن درعة. من رهن درعة، إذا هناك ذكره للرهن في الحضر، هناك الحديث أورده فيما مضى لسياع الرهن في الحضر، وكما قلت لكم جاء في بعض الروايات يعني أصرح من هذا، وهو أنه كان في المدينة، أنه كان في المدينة يعني في الحضر، وهنا أورده من أجل يعني رهن الدرع، يعني أورده هذا هناك من أجل الحضر، وهنا أجله أورده من أجل رهن الدرع. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش سليمان المهران عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم النخعي الأسود النخعي عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رهن السلاح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهن أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. ثم ذكر باب رهن السلاح. نعم. باب رهن السلاح. الرسول عليه جاء في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، يعني من له يتولى قتله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنا. ثم إنه ذهب وعمل حيلة واحتيال إلى أن يتوصل إلى قتله، فيعني جاءوا إليه وطلبوا وقالوا له: إننا نريد أن أن أن أن تعطينا أو تبيعنا. قال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني معناه أنهم يبيعونه، أنه يبيع عليهم وسقا أو وسقين يعني من الطعام، يعني فطلب منهم الرهن، يعني لأن القيمة يعطيهم الطعام والقيمة متأخرة، وطلب بها رهنا. فقال يعني يرهنون نساءهم، فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ والمقصود من ذلك تهكم، قيل إن ذلك تهكم به، وأنه طلب يعني رهن النساء. قال: وأنت أجمل العرب. ومعلوم أنه هو من أهل الكتاب وهو يهودي، لكن يعني المقصود بالعرب إذا كان أصله من العرب وأنه تهود، يعني فيستقيم أنه من العرب، وإلا فإنه يعني ليس من العرب بل هو من العجم. وقد يكون أنه كان يعني عربيا فتهود وصار يهوديا، كما يحصل التهود من العرب والتنصر من العرب، يعني يتنصرون ويتهودون، فيكون بهذا الاعتبار. وقوله يعني أجمل العرب، هذا تهكم به، وأن كيف يعني يرهن النساء وهو هذا شأنه وهذه صفته، وكل هذا حيلة، يعني ليس له حقيقة من ناحية أنهم سيفعلون هذا الفعل، وإنما هم سيقتلوه، المهم أن يتمكنوا منه ويقتلوه، وقد فعلوا ذلك بهذه الحيلة التي احتالها محمد بن مسلم رضي الله عنه للوصول إلى قتله وتحقيق ما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام منه، وهو قتله. وهذا من جنس ابن خطل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح يعني اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا بأسرار الكعبة، لأنه كان يسب الله ورسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ولم يعني يجعله ممن أمن في عام الفتح، وإنما أمر بقتله، قال ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة، يعني ولو كان يعني لاجئا للحرم ومتعلقا بأسرار الكعبة، يعني قريب منها ولاصق بها، فإن دمه مباح، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. فهذا لكونه يسب الله ورسوله، الرسول يعني أمر بقتله، أو يعني طلب من أصحابه أن يتولى قتله. فمس محمد بن سلم عمل هذه الحيلة التي تمكن من الاتصال به والعلاقة به، ومع ذلك قتله. نعم. أنت أجمع العرب قيلة قال ترهنوني أبناءكم، نعم، قالوا كيف نرهنك أبناءنا، ويعني وإذا حصل يعني شيء من النزاع بين الأبناء أو بين الرجال، قالوا يعني أي قيمة لكم وأنتم مرتهنون بشيء من الطعام، أو يعني وأنتم مرتهنون أو رهن في شيء في شراء طعام، يعني فهذه سبة وعار. نعم. وكل هذا كله لا ليس له يعني حقيقة من ناحية المقصود، وإنما المقصود الاتصال به والقرب منه حتى يتمكنوا من قتله، وقد فعلوا ذلك. والحديث سيأتي مطولا عند المصنف فيما يتعلق بالقصة من أولها إلى آخرها وكيف تم القتل، يعني ولكنه أورده هذه القطعة منه من أجل ذكر الرهن، من أجل ذكر الرهن فيه. نعم. وكذلك يعني بعد ذلك قالوا نرهنك اللامة، واللامة قيل هي السلاح، قيل هي السلاح، ومعلوم أن الكافر الحربي لما يكون محاربا لا يرهن عنده سلاح ولا يعطى سلاح، وأما قضية الدرع فهذا ليس من السلاح، وإنما هو شيء يتقابه السلاح. فهنا قال السلاح لأن اللامة هي من السلاح، ولكن ليست هي مقصود، وإنما مقصود الوصول إليه للتمكن من قتله، وإلا هم لن يعطوه سلاحا يعني، ولن يحصل منهم بيع وشراء يتم، وإنما كل هذا احتيال إلى الوصول إلى قتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لي بفلان أي بقتله فإنه آذى الله ورسوله. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله الهويسي، علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني، عن سفيان، سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله. نعم. قال السائل هنا يقول هل يصح الاستدلال بقصة قتل كعب الأشرف على جواز اغتيال أهل الكفر سواء في ديار الإسلام أو ديار الكفر؟ الإنسان لا يقتل المستأمنين ولا يقتل الذميين، ومن كان لهم عهد فيجب الوفاء لكل بعهده، لا فإنه يعني يتعين الوفاء لكل بعهده. وأما قتل الكفار يعني أو يعني قتل أي واحد من الكفار، الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لأنه يسب الله ورسوله، وفيه ناس من جنسه يعني هم كفار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن بقتلهم، وإنما أذن بقتل ما كان يسب الله ورسوله. ويعني ومثل قصة ابن خطل الذي ذكرت أنه أهدر دمه لأنه كان يسب الله ورسوله ولم يؤمنه في جملة من أمن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. ثم قال: باب الرهن مركوب ومحلوب. يعني أن الرهن إذا كان بيد المرتهن، والرهن من الأشياء التي تحتاج إلى نفقة كالدابة، فإن إذا كانت بيده يحتاج إلى أن ينفق عليها لسلامتها ولتبقى، ويأخذ في مقابل هذا الإنفاق أن يحلب درها ويحلب لبنها ويستفيد من لبنها، وكذلك يركبها، يعني فيكون يعني محلول، يعني الرهن مركوب ومحلوب. مركوب ومحلوب. مركوب ومحلوب، يعني أن الركوب والحلب هذا في مقابل النفقة، يعني كون الدابة التي هي مرهونة يركب عليها الإنسان أو يعني يحلبها ويشرب درها، هو في مقابل إنفاقه عليها، في مقابل إنفاقه عليها، يعني معناها أن، ولهذا ذكر هذا الأثر أنه قال: الضالة تركب. قال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها. هذا أثر عن إبراهيم النخعي: تركب الدابة بقدر علفها. تركب الضالة. تركب الدابة الضالة. الضالة. الضالة بقدر علفها. والرهن مثله. وقال: وتحلب. وتحلب بقدر علفها. بقدر علفها. والرهن مثله، يعني كما أن هذا يكون في الضالة التي تكون بيد الإنسان، فإنه ينفق عليها ويستفيد ويأخذ عوض الإنفاق عليها بركوبه أو حلبه، فكذلك الرهن مثله، الرهن مثل هذا، لأنها بيده ولا بد من الإنفاق عليها، والإنفاق يكون في مقابل الركوب وفي مقابل استعمال الحليب منها. نعم. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. ثم ذكر الحديث في ذلك، وأن الرهن يركب بنفقته، أي في مقابل نفقته، وكذلك الدر يعني يحلب إذا كان مرهونا، يعني الرهن سواء كان يعني الرهن يعني يركب ويحلب بمقابل نفقته. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر أبي شراحيل الشعبي عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا مثل الذي قبله، يعني فيه أنه يركب ويحلب من أجل في مقابل الإنفاق عليه، والذي يأكل ويشرب عليه النفقة، يعني أنه لا يتركها بدون أكل لأنها تموت، ولكن ينفق عليها ويأخذ يعني مقابل نفقته يعني المنفعة التي فيها من حلبها أو ركوبها. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة. نعم. عليه يقول السائل: هل يجوز أن يستعمل الشيء المرهون كالسيارة؟ السيارة يعني كما هو معلوم يعني لو وقفت يعني ما يضرها وقوفها، لكن البعير إذا ترك، البعير إذا كان ترك يعني بدون أن ينفق عليه يموت، وأما السيارة إذا تركت فإنها تبقى على حالها، يعني فليست مثل البعير ما يستعمل السيارة، وإنما يبقيها، وعندما يأتي وقت السداد ولم يسدد تباع ويأخذ لأن هذا مركوب يعني ليس مثل المركوب الذي يموت إذا لم ينفق عليه. هذا يوضع يعني في مكان خاص ويبقى ولو بقي سنين ما يضره ذلك. وإنما الإبل فإنها إذا لم تعلف ولم تعطى شيئا تأكله فإنها تموت بعد مدة وجيزة. هذا يقول هل يجوز التصرف في الرهن كأن يكون أرض زراعية؟ لا ما يجوز التصرف, لا يجوز التصرف فيه, لأن, لأن, لأن هذا إنما حصل إلا أن يكون اتفق مع صاحبه على أن يكون مزارعة ويكون لكل واحد منهم نصيب, هذا يمكن يعني لأن العين باقية بيده ما يستطيع مالكه أن يتصرف فيها, لكن يمكن أن يتفق مع الذي هي بيده مزارعة يعني بأن يزرعها ويكون له النصف في مقابل زراعته ويكون لمالكها النصف في مقابل وأما العين فإنها باقية في الرهن عندما يأتي الأجل فإنها تباع ويستوفى حق الرهن منها. نعم. هل يلزم القبض أن تكون يكون رهن عند؟ ليس بلازم أبدا, يمكن أنه يقبض ويمكن إذا أراد أن يبقيها بيده يبقيها بيده لكنه ما يتصرف فيها, لكن المالك هو اللي يتصرف. أي نعم المالك يتصرف لكنه ما يجري بيها, يتصرف فيها بالركوب والحلب وما إلى ذلك يعني يمكن لكنه يعني لا يتصرف يعني لا يتصرف ببيعها بل هي بيعها مرهونة عينها مرهونة. لا قصدي يتصرف فيها الاستثمار يعني السيارة رهنها لكن يستخدمها في التأجير يعني قد يكون التأجير مثل كون الإنسان يستعملها لو أجرها يعني فالعين هي باقية والاستئجار هي في ملكه لأنها ملك الراهن ليست المرتهن, المرتهن بس تعلق حقه بها وتوثيق توثيقة عين دين بعين بحيث أن هذا الراهن الذي هذا يعني يأخذ حقه منها. قال رحمه الله تعالى باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي الرهن عند اليهود وغيرهم, الرهن عند اليهود وغيرهم يعني أن الرهن يكون كما يكون مع المسلمين يكون مع الكفار, يكون مع اليهود وغير اليهود من الكفار عندما تحصل المعاملة فيما بينهم ويحتاج إلى رهن فإنه يعني يحصل الرهن سواء مع المسلمين أو مع اليهود أو مع المشركين كل أولئك يعني إذا حصل التبايع وطلب يعني صاحب الحق توثيقة حقه بالرهن فإن ذلك وجائز وجاء وذكر قصة اليهودي هنا قصة اليهودي وأن الرسول يعني رهن درعه في الحديث. نعم اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. نعم نعم وهو يهودي يعني وغير اليهودي مثله غير اليهودي مثله من المشركين. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. ثم قال باب إذا اختلف الراهن والمرتهن, إذا اختلف الراهن والمرتهن فالبينة فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعي الشيء الذي يخالف فيه خصمه عليه أن يقيم البينة, وإن لم يقيم البينة على المدعى عليه أن يحلف المدعى عليه عليه أن يحلف وتبرأ ساحته مما ادعي عليه. و يعني فإذا اختلف الراهن والمرتهن في أشياء فمن ادعى شيئا عليه أن يقيم بينة على ما ادعى. والذي المدعى عليه الذي أنكر يعني يحلف وتبرأ ساحته يحلف وتبرأ ساحته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهذه القاعدة وهي أن اليمين على المدعي واليمين على المدعى عليه واليمين على المدعى عليه. فذكر يعني أنه عند الاختلاف يرجع إلى هذه القاعدة التي يكون فيها الاختلاف بين المدعي والمدعى عليه، فالمدعي يقيم البينة، وإذا لم يقيم البينة طلب من المدعى عليه أن يحلف. نعم. أعد الحديث. كتبت، يقول ابن أبي مليك كتب ابن عباس أن النبي سلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى. نعم. عن نافع بن عمر. نعم. الجمحي عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الله. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه؟ قلت إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم. ثم ذكر هذا الحديث من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاهدك أو يمينه، يعني شاهدك أيها المدعي أو يمينه أي المدعى عليه. فلما قال ذلك قال إذن يحلف، يعني أقول إذن يحلف ويأخذ يعني ويبطل حقي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين خطورة الحلف يعني كاذبا، وأن من حلف على يمين وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، وأن هذا هو الأصل، المدعي يقيم البينة والمدعى عليه إذا لم يقم بينة هو يحلف ويبرأ، يعني يحصل حلفه ويبرأ. فإذا هذا يعني شاهد على أن أو دليل على أن المدعى عليه هو الذي يحلف والمدعي هو الذي عليه أن يحضر أو يأتي بالشهود على ما يدعيه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لأن لو كان كل من يدعي شيئا يحقق له بمجرد دعوة لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يأتي أي واحد يقول إنك أنت مدين لي بكذا وكذا، أنت مدين لي بكذا وكذا. لكن ليس الأمر مبنيا على الدعاوى، وإنما الدعاوى لابد فيها من بينات، فإن أتى ببينة حكم له بها، وإن لم يأتي ببينة طلب من المدعى عليها أن يحلف. وكذلك هذا عام في المرتهن في الراهن والمرتهن وفي كل متخاصمين، وفي كل متخاصمين البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والمدعي هو قالوا في تعريفه هو الذي إذا سكت لم يطلب، لأن المدعي هو الذي يطالب، فإذا ما حصل منه تقدم ما حد يناديه ويقول تعال اعمل كذا وكذا، لكن المدعى عليه هو الذي يعني لا يسكت عنه، إذا سكت ما يسكت عنه، وإنما الذي يسكت عنه هو المدعي. المدعي هو الذي إذا ما فعل شيئا ما حد يطالبه، لكن المدعى عليه هو الذي يطالب، وإذا سكت ما يسكت عنه، وإذا سكت المدعى عليه يعني ما يسكت عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن جرير عن منصور ابن معتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله ابن مسعود والأشعث بن قيس نعم رضي الله عنهما. يقول في حالة أن المدعى عليه معروف بالكذب فهل تقبل منه اليمين؟ كل مدعى عليه هو يعني سواء عرف بالكذب أو لم يعرف، لأن المقصود أن هذا المدعي إذا لم يحضر البينة ليس هناك إلا يعني قبول المدعى عليه، يمين المدعى عليه ولو كان معروفا بالكذب، لأن هذا هو هذه هي القاعدة المستمرة، يعني يحكم عليه بدون بمجرد الدعوة، يحكم عليه بمجرد الدعوة إذا كان كذاب. نعم. يقول حتى لو كان غير مسلم يهودي نصراني مشرك بوذي. هذا هو نفس الحديث الآن يتعلق بالشخص هذا المدعي عليه، وش هو؟ ما جاء هنا، لكن في حديث آخر أنه يهودي. ها؟ هنا لم يأتي أنه قال اختصمت بين رجل خصومة في بئر. أين؟ لكن ما فيه ذكر أنه يهودي. هذا اللفظ عندنا. ما سبق أنه مر الحديث مر بنا. نعم. نعم مر بنا مرارا. أين؟ حتى الكافر يعني الحكم هذا، لأن ليس بمجرد الدعوة على الكافر خلاص أنه يلزم وهو ما عنده بينة، يلزم الكافر وهو ما عنده المدعي بينة. قال رحمه الله في الحديث اللي راح ليس فيها ذكر أنه يهودي. نراجع الألفاظ الأطراف. لا هو فيما مضى هو مر بنا بعدة مواضع، مرتين أو أكثر، مرة أو أكثر. على كل هو سواء يعني كافر أو مسلم لا يحكم للمدعي بمجرد دعواه على الكافر، بل لابد من إقامة البينة. في أحد الألفاظ قال في أرض ابن عم لي. ابن عم لي؟ الأشعث ابن قيس يقول. نعم نعم. على كل يعني حتى الكافر يعني لا يقبل كلام من يدعي عليه بمجرد دعواه، ولا يثبت حق على كافر إلا بإقامة البينة. وهناك يعني ليس هناك أمامه إلا الدعوة إلا اليمين، يعني ولو كان كافر، لأنه إذا لم يكن إذا لم يحلف، يعني ما نهى يحكم للمدعي بمجرد دعوة وهو ما عنده بينة. في لفظ آخر كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. هذا الأشعث؟ ها؟ الأشعث؟ إيه؟ نعم. فقال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله ويؤمنون ثمنا قليلا 1417. نعم. 2417. يعني مرة قريبا، لأن الرقم عندنا كم؟ 2516. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في العتق وفضله، وقوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة فانطلقت إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. ثم قال باب في العتق وفضله. العتق هو يعني تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية، تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية، يعني عبدا مملوكا يعتق فيصير حرا يتصرف كما يتصرف الأحرار. ويعني وهو قبل ذلك كان تصرفه بيد غيره وليس له تصرف خاص إلا بيد غيره، وإذا صار حرا فإنه يكون كالأحرار، يعني يحصل منه ما يحصل للأحرار. ثم ذكر الآية التي فيها اقتحم العقبة فكوا رقبة، يعني الذي هو العتق، يعني تخليص الرقبة من الرقف وحصول العتق أو حصول الحرية لها، حصول الحرية لها. وذكر هذا الحديث الذي فيه فضل العتق وقال أيما عبد أيما رجل أو أيما إنسان، قال أيما رجل أعتق امرأ مسلما، أيما رجل أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يعني حتى كل عضو بعضو، كل عضو منه بعضو، فيكون هذا يدل على فضله لأن فيه السلامة من النار، وأنه إذا خلص إنسانا من الرقي فالله تعالى يخلصه بهذا العمل من النار، فهذا دل على فضل العتق. وقد جاء في بعض الأحاديث عند النساء وغيره ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، يعني أن الرجل إذا اعتق رجلا يكون فكاكه وإذا اعتق جاريتين تكون فكاكه. وهذه إحدى المسائل التي فيها النساء على نصن الرجال، لأن الرجال النساء على نصن الرجال في خمسة أمور، يعني في العتق، لأن من اعتق رجلا كان فكاكه ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه، يعني معناه أن عتق الجاريتين يعادل عتق الرجل، وأنه يكون فكاكه برجل يعتقه أو بأمتين يعتقهما. وكذلك في الميراث ذكر من حظ الأنثيين في يعني في بعض الصور مثل الأبناء وأبناء الأبناء والأخوة الأشقة والأخوة لأب، يعني هؤلاء الذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المسألة الثانية. والثالثة في الدية، المرأة على نصف من دية الرجل، وكذلك أيضا في الشهادة فرجل وامرأتان، والخامسة في العقيقة، يعني أن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية يعق عنها بشات والمرأة يعق عنها بشات، هذه خمس يعني تكون النساء فيها على النصف من الرجال. قال حدثنا أحمد بن يونس الحديث أيما امرأ أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله به عضو استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعني قالوا هذا الكلام يدل على أن العتق يعني لمن يكون كامل الأعضاء، يعني أنه يعني أنه هو الأولى، لأنه يعني يحصل، لأن فيه كل عضو بعضو، وهذا يعني يكون يعني عضوه غير موجود، يعني أحد الأعضاء. وبعض أهل العلم يقول إن العتق سواء كان لمن يكون يعني فقد شيء من أعضائه أو غيره كل ذلك فيه الأجر العظيم، لكن كونه ذكرت الأعضاء معناه أنه يكون فيه يعني سلامته، يعني سلامة أعضائه، وهذا يعني بخلاف الذي يكون يعني كذلك فإنه يكون أقل، يعني من ناحية الانتفاع والتصرف تصرفه أقل، ولكن الأجر حاصل في الجميع. وقد يكون الذي يعني يكون عنده نقص عنده كذا ويبقى عند سيده أنه ينفق عليه، يعني حيث يعني لا يستطيع هو أن يعمل مع نقص، يعني مع حصول النقص الذي فيه. نعم. قال سعيد بن مرجان فانطلقت إلى علي بن حسين فعمد إلى عبد الله، يعني علي بن حسين كان عنده عبد طلبه منه عبد الله بن جعفر بألف دينار أو بعشرة ألف درهم، يعني وهذا قال إن هذا يفيد بأن الدينار يعادل 10 دراهم يعادل 10 دراهم. وقد جاء في بعض الروايات يعني بدون شك أنه يعني أنه 10,000 درهم 10,000 درهم. فعلي بن حسين اعتق هذا لما سمع الحديث, اعتق هذا العبد الذي كان أعطي فيه هذا المقدار, يعني سيما منه بهذا المقدار, فبادر إلى تخليصه ما يرجو هذا الثواب الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على يعني ما كان عليه يعني سلف هذه الأمة من المبادرة إلى الخيرات والحرص على فعل الأعمال الصالحة, ويعني يدخل ذلك تحت قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال حدثنا أحمد بن يونس عن عاص بن محمد عن واقد بن محمد أخيه عن سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين, يعني قيل صاحبه لأنه كان يلازمه, كان ملازما له. وقال الحافظ أن ابن مرجانة هذا ليس له في البخاري إلا هذا الموضع, ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب أي الرقاب أفضل. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل, قال إيمان بالله وجهاد في سبيله, قلت فأي الرقاب أفضل, قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها, قلت فإن لم أفعل, قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق, قال فإن لم أفعل, قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ثم قال باب أي الرقاب أفضل, باب أي الرقاب أفضل يعني عند العتق أيها أفضل, يعني بأن يعتق الإنسان إذا أراد أن يعتق الإنسان أي رقبة أفضل يعتقها. أورد في هذا الحديث أورد في سؤال أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة منها الأعمال أيها أفضل, قال إيمان بالله وجهاد في سبيله, قلت أي الرقاب أفضل, قال أغلاها ثمنا, أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها, أنفسها عند أهلها يعني ما كان غاليا عند أهله ونفيسا عند أهله وثمنه يعني عاليا يكون عاليا, فإن هذا هو الأفضل, فإن هذا هو الأفضل, لأنه يعني اعتق يعني شيئا نفيسا وشيئا يعني ثمنه غالي يعني ليس بالرخيص وإنما هو شيء غالي, فيكون هذا هو الأفضل, هذا هو الأفضل في حق الرقاب التي تعتق, ما كانت أنفس عند أهلها وما كانت أغلى في الثمن فإنها تكون أفضل من غيرها. لا شك أن أي عتق يعني فيه أجر وفيه ثواب, لكن الشأن في أيها أعظم وأيها أفضل, هذا هو الذي أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعني خير الرقاب وأفضلها عند العتاق يعني ما كان أنفس عند أهله وكان أغلى ثمنا. قلت فإن لم أفعل, قال تعين صانعا, قلت فإن لم أفعل يعني ما عنده يعني قدرة أنه يعني يحصل من حظ, قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق, تعين صانعا أو نعم أو تصنع لأخرق, وجاء في يعني في الرواية عند البخاري ضائعا يعني هو أكثر الروايات, شوف الحافظ بن حجر ذكر أن الروايات أنها ضائعا, والضائع هو الذي الفقير أو الذي هو محتاج, عيال من له عيال أو أنه عيال يحتاجون إلى حفظ ويحتاجون إلى رعاية. قال بالضاد المعجم بعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري كما جزم به عياض وغيره, وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضا, وجزم الدارقطني وغيره بأن هشام رواه هكذا دون من رواه عن أبي, وقال أبو علي الصدفي ونقلته من خطه, رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري إنه روي بالصاد المهملة والنون, فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه, وروى الدارقطني من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة. قال معمر: كان الزهري يقول صحف هشام، وإنما هو بالصاد المهملة والنون. قال الدارقطني: وهو الصواب لمقابلته للأخرق، وهو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل. وقال عليهم المديني: يقولون إن هشاما صحف فيه. ورواية معمر عن الزهري عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون. وعكس السمرقندي فيها أيضا كما نقله عياض. وقد وجهت رواية هشام أو وجهت رواية هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال، فيرجع إلى معنى الأول. قال أهل اللغة: رجل أخرق لا صنعة له، والجمع خرق بضم ثم سكون، وامرأة خرقاء كذلك، ورجل صانع وصنع بفتحتين، امرأة صناع بزيادة ألف. كلام الحافظ يفيد بأن اللي عند البخاري أنه ضائع، يعني هو ليس صانع، ولكنه موجود عند مسلم وعند غيره، يعني بهذه الرواية التي هي الصاد والنون، يعني صانعا. وقال: ويؤيد ذلك مقابلته بالأخرق، يعني صانعا، يعني يعينه في صنعته، ويعني أو يصنع لأخرق، يعني بحيث أنه يعني يعمل له شيء، لأن الأخرق هو الذي لا يحسن الصناعة، يعني فيصنع له يعني في الشيء الذي هو بحاجة إليه. نعم. فإن لم أفعل، قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسه. يعني إذا لم يتمكن من أن يتصدق على غيره، فإنه يتصدق على نفسه بأن يكف عن الشر، وأن لا يصل منه الشر إلى غيره، فيكون بذلك يعني استفاد وتصدق على نفسه بأن لم يسئ إلى غيره، ولم يلحق الضرر بغيره، وبذلك يعني أحسن إلى نفسه بعدم الوقوع في شر يحصل لغيره بسببه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح. نعم، هو عن أبي ذر. أبو مراوح هذا ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، يقول حاب. نعم، ذكر الاسم؟ لا، قال: مراوح الغفاري. أبو مراوح الغفاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. قال: حدثنا موسى بن مسعود قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث الأول في كتاب الرهن: وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. قال: وفيه في الحديث رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي، فيه جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم في شعير، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. نعم، يعني كونهم يعني كفار وكونهم يعني عندهم أمور منكرة، يعني الشيء الذي يعني يتفق معهم عليه وهو كونه طعام، إن هذا لا بأس به، وإنما الشيء الذي لا يسوق التعامل معهم في شيء محرم، أما شيء مباح يعني كالطعام فذلك سائغ، وهذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، يعني أن اليهود الغالب عليهم الغالب عليهم ذلك، لأنهم يستحلون المحرمات، لكن يعني من يكون أغلب ماله حرام كون الإنسان يبتعد عنه ويعني يسلم منه، لا سيما إذا كان من المسلمين فإن يعني التعامل معه يعني لا ينبغي. وأما بالنسبة للكفار فالتعامل معهم جائز، ولكن في الشيء الذي هو سائغ ولا محذور فيه، وإن كان أنه قد يكون يعني جاء يعني في مقابل شيء محرم، يعني قد يكون أنه في مقابل يعني شيء محرم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم ودل ذلك على أن مثل ذلك سائغ ما دام أن الظاهر هو هذا المباح. واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. يعني هذا ذكر السلاح أولا، هذه اللي هو الدرع هذا لا يعتبر من السلاح، وإنما هو وقاية السلاح، هو شيء يعني يتقى به السلاح. ولكن الحديث الذي فيه ذكر يعني هذا جاب في الحديث الأول هذا الذي فيه الدرع، كلام الدرع نعم، يعني هذا الدرع قيل أنه ليس من السلاح، وإنما الذي جاء في حديث قصة كعب بن أشرف الذي قال اللامة وأنها يعني أنها سلاح، فهذا هو. ولكن ذاك كما هو معلوم كلها احتيال وكلام يعني يراد به التوصل إلى قتله، وليس مقصود به الفعل أنه سيحصل بيع وشراء ورهن. نعم. قال إيش قال في السلاح؟ و يقول وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته غير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. هذا غير واضح، لأنه نفسه قال يعني فيه أنها ليس بسلاح وإنما هي وقاية. شوف كلام الحافظ. ولما نتكلم في الباب الثاني من رهن درعة قال واستدل به كذلك على جواز بيع السلاح من الكافر، وسيذكر في الذي بعده. طيب ولا جاب شيء عن أنه ليس بسلاح؟ باب رهن السلاح قال ابن المنير إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة، وإنما هي آلة يتقى بها السلاح، ولهذا قال بعضهم لا تجوز تحليتها، وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف. هذا كلام ابن المنير؟ نعم. قال ابن بطال ليس في قوله نرهنك اللأمة دليل على جواز رهن السلاح، وإنما كان من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره. هذا هو، لأن هذا ما كان مقصود، ما كان مقصود، لأن المقصود هو قتله بس. قال وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله. قال وإنما يجوز بيع ورهن عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق، وكان لكعب عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك، فرجعوا إلى قضية رجعوا إلى الدرع. نعم، بس الدرع يعني كما هو معلوم لا يقال أنه سلاح لأنه بتقابل السلاح، يعني ما يضر به أحد وإنما يدفع الضرر فقط. قال رحم الله وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. نعم، لأنها لكونها عطي سلاح وهذا اللي هو يعني كان عنده طعام والرسول اشتراه ورهن كذا، يعني ما أملأ أموالهم بأيديهم وأملاكهم بأيديهم. وجواز الشراء بالثمن المؤجل. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه بثمن مؤجل، يعني اشترى يعني 30 صاع بثمن مؤجل. واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل. يعني لا يقدح في التوكل، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر ليتقي به السهام، وهو سيد المتوكلين، يعني الأخذ بالأسباب لا يمنع في التوكل. وقد قال الرسول عليه السلام في الحديث المؤمن القوي خير وأحب من الضعيف ويكون خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فأرشد إلى فعل الأسباب وإلى الاستعانة والتوكل والاعتماد على مسبب الأسباب هو الله عز وجل. فيجمع بين الإنسان يأخذ بالسبب ويسأل الله عز وجل ينفع بالسبب. فالأخذ بالأسباب لا ينافي في التوكل. الرسول لبس يعني المغفر وجعل رأسه المغفر يعني ليتقي به السهام وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. جاءت أسئلة أنه في بلدهم تعارفوا على أن الرهن يستفاد منه عند المرتهن. إيش عند إيش؟ عند المرتهن يأخذ الأرض أو يأخذ هذا الرهن ويستفيد منه. قال هذا عرف شائع في البلد. على كل يعني الإنسان يعني الـ هذا حق لا يجوز التصرف فيه، وإنما هو حبس للسداد منه، فإذا اتفق معه على أنه يكون مضاربة أنه مزارعة ومساقات فهذا هو. وأما يعني كون الناس يعني أو يحصل منهم يعني تعارف على أن الإنسان يستفيد، نعم إذا كان في شيء يؤخذ مقابل كالركوب والحلب هذا ما في إشكال جاء في الحديث. وأما إذا كان من غير يعني من غير شيء فإن هذا مال الغير ولا يتصرف فيه. يقول وإن أذن له جاز، لأن الحق لا يعدو سواء يعني قال استعمله أو لا استعمله، يعني لكن كونه يعني يستفيد منه يعني إذا أذن له لا بأس بذلك. حتى لو أعطاه الأرض يعني له ذلك. يقول في بلدنا إذا ادعى شخص على آخر وهو معروف أنه يحلف بالكذب، إذا طلب منه أنه يحلف بالله سيكذب، ولكن يقال له احلف بالولي فحينئذ سيخاف، فهل للقاضي أن يفعل ذلك؟ لا أبدا، لا يجوز، لا يجوز أن يطلب من أحد أن يحلف بغير الله. رجل بنى بيته ثم تبين أنها بناه على مقبرة وقبور، فما الحكم؟ لا أدري، يعني إذا هذا يعني إذا كان هي مقبرة وجاءوا بنى فيها يعني فكونه معروف أنها مقبرة ويقدم عليها هذا طبعا عمل منكر. وأما إن كان تبين أنها يعني أن فيها قبور وكانت الأرض ملكا له ولكنه قد قبر فيها أحد، هذا لا يعني ذلك أن أرضه خرجت منه لأنه قبر فيها أحد. يعني قد يأتي بعض الناس ويقبر مقبورا في أرض يظن أنها يعني ليست لأحد ثم يتبين أنها لأحد، فمثل هذا يعني ينبش القبر إذا كان أنها دفن في أرض يعني ليست له، فينبش ويذهب إلى مكان آخر، ولا يقال أن القبر أنه يعني يضيع على مالك الأرض أرضه بسبب أنه دفن وهو دفن بغير حق. شخص عنده عملة أجنبية، فهل يجوز أن أرهنه عملة أخرى مقابل شراء هذه العملة؟ إيش؟ شخص عنده عملة أجنبية، فهل يجوز أن أرهنه عملة أخرى مقابل شراء هذه العملة؟ يعني يشتري منه العملة الأجنبية، أيوة، وبيعطيه عملة عربية رهن تبقى عنده إلى أن يوفيه. لا، هذا كان هذا صار يعني شبيها بالبيع، يعني شبيها بالبيع، يعني فهو يعني يوفيه بهذه العملة التي معه، هذه العملة التي معه يعني يوفيه بها ولا يحتاج إلى رهن. هذا يقول أخذت من إنسان مبلغ 10,000 ورهنته أرضا زراعية واتفقت معه أنه يزرع الأرض ويستفيد منها إلى أن أرد له ماله. إيش السؤال؟ أخذت من إنسان 10,000 ورهنته أرض. إيه؟ أيوة. ورهنته أرض زراعية يزرعها ويستفيد منها. هذا من قرض الذي جرى نفع، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا بإجماع المسلمين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن عرب فلسطين نتعامل بالمعاملات المالية البيع والشراء وبناء المساكن مع اليهود، هل علينا في ذلك بأس حيث أنكر علينا بعض الإخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يتعامل مع اليهود. وش السؤال؟ نحن عرب فلسطين نتعامل بالمعاملات المالية البيع والشراء وبناء المساكن مع اليهود. يعني اليهود التعامل معهم بكل الناس يبيعون عليهم مساكنهم معناه أنهم يعني يملكونهم الأرض ويجعلونهم يعني يخرجون الناس من أرضهم، وهذا هو السبب الذي جعل يعني بعض يعني الفلسطينيين أنهم يعني يبتعدون عن أراضيهم لأنهم باعوها على اليهود. فإذا كان يعني هذا البيع يؤدي إلى أنهم يصيرون ليسوا مستوطنين وأنهم يطردون لأنهم ما عندهم ليسوا من أهل الأرض لأنهم باعوا أملاكهم، لا شك أن هذا فيه مضرة. يعني فالناس لا يتخلصون من يعني من أراضيهم ببيعها على اليهود ثم يعني يعتبرون يعني غير يعني أنهم يبعدون بسبب ذلك. يعني لا ليس ما يصلح أن وأما البيع والشراء معهم البيع والشراء معهم، لكن بيع الأراضي عليهم وكونهم يعني يملكونها ويستقرون ويتوسعون والمسلمين يتعرضون لأن يشردوا أو ليذهبوا لاجئين، يعني هذا غير سائغ. وأما البيع والشراء معهم جائز في الشراء سواء في المنقولات أو غير المنقولات، لكن إذا كان يترتب عليه أن أن أن أولئك يعني يستولون على الأرض بشرائها ب يعني أثمانا باهظة ثم بعد ذلك يتحكمون في الأرض لأنهم هم الذين ملكوها أو أن أملكوها بأيديهم، هذا فيه إعانة اليهود وتقويتهم على المسلمين. صلى الله عليك. يقول آخر نعمل مقاولات نبني لهم، إيه نبني لهم ويدفعون أثمان عالية.